ربنا أكرمك وعملت حفلة زفاف، اعملها على كلام ربنا سبحانه وتعالى. ما هو اللي أكرمك وهو اللي أعطاك وهو اللي جملك وهو اللي كملك وهو اللي وفقك إنك تعمل هذه المناسبة، يبقى أكرم الله عز وجل حضرتك بهذا الكرم، يبقى أنت تبادر ربنا بالكرم وتشكره. ما أجمل أن نجتمع على كلام الله في هذه العقيقة الإسلامية. ففي الإسلام وليمة للمتزوج، وعقيقة للمولود، ووكيرة للبيت الجديد، للسيارة الجديدة، للعمل الجديد. أن تجتمع كل حياتك ودنياتك تبقى على سنة النبي اللهم صل عليه، وما تعملش زي الناس اللي بتقولك يا عم الشيخ ده هي ليلة في العمر نفرح بيها. اسمع، لعل تكون الليلة دي هي سبب دخولك النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير ما نسمع من أولياء الأمور لما يجي واحد عريس عايز يتجوز على سنة سيدنا النبي، نقرأ القرآن، والقرآن ليس للجنازات فقط أيها الأحباب، نقرأ القرآن أو نسمع كلام النبي العدنان. تيجي أم العروسة تقول له يا ولدي هي بنتي زمقانة ومروحة، ياك ده احنا عايزين نفرح. طب يا أم العروسة انت فرحتك تبقي ازاي؟ ما انت لازم تبقي فاهمة، ولازم ان سيدنا النبي، والكلام ده لازم تقوله لزوجتك، لان زوجتك دي قال فيها سيدنا النبي اللهم صل عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال سيدنا النبي في زوجتك، قال ايه؟ قال اذا صلت المرأة خمسها، وانا بالله عليك واحنا في هذه العقيقة الاسلامية وعلى كلام ربنا مجتمعين على كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مستمعين، تسمع الحتة الحلوة اللي جاياك دي عشان تعرف زوجتك حالها ايه. سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلوا عليه؟ اذا صلت المرأة خمسها، وصامت المرأة شهرها، وحفظت المرأة عرضها، وأطاعت المرأة زوجها، تنادى يوم القيامة أن ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. أربع شروط للمرأة إن هي تدخل بهم الجنة. لذلك لما تيجي بنتها تتجوز، لا بنت لازم نفرح بيها، ماشي ما احنا هنفرح، هو القرآن مش فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال فليحزنوا. يا ما ربنا بيقول لك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من الآفات الخطيرة في بلاد المسلمين انه هو يجي يعمل فرح على غير كلام الله، يصرف له 50 60 70 80 100 200 300 ألف، يجيب اللي يرضي الناس، ما يرضيش ربنا، هو عايز يرضي البشر اللي جاياه. طب يا عم ارضيه. تاني يوم تروح لنفس الشخص اللي كان عامل فرح متكلف 300 400 ألف، جاب الشرب وجاب الخمر وجاب الحشيش وجاب الأفيون وأرضى الناس، تقول له في جماعة يتامى عايزين بطنيتين يتدفوا فيهم في البرد، يقول له خد 10 جنيه وكمل من أي حد غيري. طب ما انت لسه جايب ب70 ألف حشيش يا عم الحاج. لا، ما هذه نقرة وهذه نقرة. طب جماعة عايزين شكرتين دقيق، طب خد 5 جنيه وكمل يعني. طب جامع عايز يتبني، طلعوا له 50 جنيه. طب وبعدين ربنا هيطلع منك المال كيف؟ ما هالناس اللي ما هتطلعش بالرضا هتطلع بالعافية. يعني يا عم الشيخ، يعني ربنا ديه ليه حق في مالك؟ ليه الزكاة العشرة او نصف العشرة؟ والله طلعتهم بالرضا لك اجر، ما طلعتهمش برضو هناخد حقنا منك. احد الصالحين اخبروه ان المنطقة اللي هو فيها قام فيها حريق، قال والله انا مآمن على بيته. راحوا يمشوا معاه ومروح هادي كده، راحوا لقيوا البيوت اللي حواليه كلها قام فيها الحريق ولم يقرب لهيب النار بيته. سألوه انت ايه اللي في قلبك من ناحية ربنا؟ قال لا، ما انا النصيب ربنا وحق ربنا نطلع اول باول، فبذلك مش هيضرني ابدا. خلي بالك اجتمعنا في هذا المقام في هذه الحقيقة الإسلامية على سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا هنا في وسط الصعيد في محافظة سوهاج في مركز ومدينة أخميم العامرة هنا في قرية الصوامع الشرق هنا عند عائلة العوامة في هذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة وابتهاجا بقدوم المولود خالد أسامة محمد أحمد حمدون. أسأل الله أن يجعل المولود من مواليد السعادة قولوا آمين. أسأل الله أن يجعل المولود من حفظة القرآن قولوا آمين. أسأل الله أن يجعل المولود من حفظة سنة سيد المرسلين ومن عمار المساجد وعلامة من علامات الدين وأن ينبته الله نباتا حسنا قولوا آمين. نحن اجتمعنا في هذا اليوم والنهاردة يا إخواننا والجمعة نحن بالنسبة لنا إيه؟ عيد. مين اللي قال كده؟ الله وسيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل عليه. ومن كرامات يوم الجمعة يا ناس ان اي يوم يبدأ من المغرب وينتهي في الفجر اي ليلة الا ليلة الجمعة، وكرامات يوم الجمعة يبدأ في عصر الخميس وينتهي صباح السبت. طب ايه الكرامة الحلوة في يوم الجمعة؟ اول حاجة سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي قال ان الجمعة حج المساكين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله بها عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله بها عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا. يا بختك يا الله تصلي على سيدك، يا بختك اللي تجعل ورد تعيد فيه وتزيد من الصلاة على الحبيب. قال ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي في دخول الجنة. طب يوم الجمعة يختلف ايه في الصلاة على سيدنا النبي؟ ان كل يوم من الايام لما تصلي على سيدك النبي اللهم صل عليه، الملك الواقف عند الروضة يقول لسيدنا النبي فلان ابن فلان ويسميك باسمك. تخيل لما تصلي على حبيبك يسميك باسمك سيدنا النبي اللهم صل عليه، يسميك باسمك الملك قدام سيدنا النبي يقول لفلان ابن فلان يصلي ويسلم عليه. إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمعك النبي مجاهرة مكاشفة صلوا عليه اللهم صلي وسلم وزيد وأنعم وبارك عليه. واللي هو في يوم من الأيام دخل سيدنا عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أخا لي من بني قريظة قرأت عنده ألواح التوراة. سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم على واحد يهودي من يهود بني قريظة كان يعرفه في الجاهلية قبل الإسلام. قال له يا رسول الله أنا قرأت على واحد يهودي من بني قريظة قرأت عليه ألواح التوراة، قريت عنده شيء من توراة سيدنا مين؟ هي التوراة نزلت على سيدنا مين؟ سيدنا موسى. فتغير وجه النبي، وكان الحبيب النبي أيها الأحباب صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه حسب الحال. كان إذا تبسم النبي خرج نور من بين ثناياه يغطي على نور القمر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا غضب النبي ظهر الغضب في شكل حمرة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له سيدنا عمر أنا قرأت ألواح التوراة عند أحد من بني قريظة يا رسول الله، فتلون وجه النبي وقال أمتكهون أنت يا عمر؟ يعني أصبت من الكهانة يا عمر؟ لو اتبعتم موسى بن عمران، لو كان موسى بن عمران بينكم واتبعتموه لضللتم، ولو كان عيسى وموسى حيين موجودين ما وسعهم إلا اتباعي يا عمر، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. اللهم صل عليه. شوف سيدنا النبي يقول لك ايه يا عمر، يا عمر أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. خلي بالك هم الأمم كم أمة يا ناس؟ حد يعرف الأمم؟ حد يعرف عدد الأمم؟ اسمع، 1000 أمة، 600 أمة في البحر، 400 أمة في البر. اخر امة دي امة مين؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه. تخيل يوم القيامة طبعا ما دام هي اخر امة تتحسب اخر امة لا كرامة لسيدنا النبي نبقى احنا اول الداخلين جنات رب العالمين. تفتح القيامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح القيامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة للحبيب النبي، لأنه هو الذي يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من يدخل الجنة. بس يدخل وحدي سيدنا النبي؟ لا والله. يقول ومعي 70,000 من فقراء المسلمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 70,000. يقول لك سيدنا النبي وكأني أراه الآن عليه الصلاة والسلام يطرق أبواب الجيران، فيقال له من بالباب؟ فيقول أنا محمد رسول الله. فيقول رضوان خازن الجنان بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة الرعد يا فضيلة الشيخ رمضان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لما فسروا الأحاديث وبيفسر الإمام ابن جرير الطبري بيفسر في الآية دي ومفسرين الآيات وشرح الحديث قالوا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن كل واحد معاه ملائكة يحرسوه. لذلك لما تيجي انت تتعور عينك تروح ما دخلاش جوه تلاقي اللي يتعورت في الحاجب يتعورت تحت عينك، ما بشمعنى ما دخلتش لجوه؟ لان فيه ملك عند عينك بيحرسها. كم ملك؟ طيب في بعض الناس يا عم الشيخ الاسد بتقول لك ايه، ان ما فيش غير 2 ملائكة بيمشوا معاك اللي هم رقيب وعتيد. قال القرآن في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ده يكتب الحسنات وده يكتب السيئات. لا يا عم ده فيه 10 من الملائكة ماشيين معاك بيحرسوك عشان انت من أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيهم ملك واقف هنا عند الجبهة، إذا تواضعت للناس رفعك هذا الملك وأعلى قدره. ما انت ماشي متواضع ما تكبرش على حد، تقول للناس ازيك وتقول للناس مرحب وماشي بالخير بين الناس، ما ماشيش بالنميمة، ماشي بالخير بين الناس، ما بتوجعش بين الناس، ما بتأذيش الناس، ما بتفتنش الناس. اسمع، اما اذا تكبر على الناس قسمه الملك بقدرة الذي لا يغفل ولا ينام. طب ملائكة كثيرة واقفة معاك بيحرسوك، احنا قلنا عددهم كام يا عم الشيخ؟ 10. فيهم 2 يقفوا عند الشفايف. ايوه واقفين عند شفايفك. عملهم ايه دول؟ لما تصلي يكتبوا لك الصلاة؟ لا. لما تزكي يكتبوا لك الزكاة؟ لا. لما تقوم الليل يكتبوا لك القيام؟ لا. هم ليه عمل الملكين اللي واقفين على شفايفك عملهم انهم يكتبوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اكتبوش غير الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. لذلك انا لما بدأت الخطبة وانا ببدأ كل خطبة في اي مكان، فانا اتي من السلوم حيث الحدود الليبية حتى اسوان حيث الحدود السودانية في كل البلاد، لما ببدأ خطبتي بقول ايه؟ صلوا على من امركم ربنا بالصلاة والسلام عليه. لاحظت ان الناس في الاول كده ما كانتش منتبهة، ولا اتكسفت تصلي على حضرة النبي، ولا اتكسفت تصلي على سيدنا النبي. الامام السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الشفيع ذكر أن رجلا كان مسرفا على نفسه بالمعاصي حتى حكم عليه الناس أنه من أهل إيه؟ من أهل النار. اللهم حرم أجسادنا على النار، قولوا آمين. فلما مات هذا الرجل العاصي أحد الصالحين رأى في المنام، رأى هذا الرجل العاصي عليه حلة من حلل الجنان، ويلبس ثيابا من ثياب أهل الجنة، ويلبس حليا من حلي أهل الجنة. هذا الرجل الصالح سأل الرجل العاصي في المنام، قال له كيف تحولت حياتك من النار إلى الجنة؟ كيف يا أخ الإسلام لبست ثياب الجنان؟ يا ما احنا كنا شايفينك عاصي في الدنيا، تركتش كبيرة إلا وفعلته، إيه اللي ربنا غفر لك بيه؟ فقال هذا الرجل العاصي لهذا الرجل الصالح في كتاب القول البديع في الصلاة على الشفيع للإمام السخوي، قال غفر لي ربي بموقف واحد، حاجة واحدة بس. قال له ايه الحاجة دي؟ قال كنا نجلس في مجلس، كنا قاعدين في مكان فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يصلي عليه احد من الجالسين. سيدنا النبي هنا يتدخل يقول ايه؟ ما من قوم يجلسون مجلسا فلا يصلون عليه فكأنهم قاموا على جيفة حمار. يقعد يصلي يتكلم، يصلي على حضرة النبي اللهم صل عليه ما بيسمع. قال له كنت جالسا في مجلس، كنت جالسا في مجلس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه أحد، فقمت أنا بين الناس ورفعت صوتي بالصلاة على النبي محمد. صليت على سيدنا النبي بصوت عالي، جعل كل الحاضرين يصلوا ويسلموا على مين؟ على سيدنا محمد سيد المرسلين. فغفر لي ربي لأني تسببت في الصلاة والسلام على حضرة النبي محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، اشتكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته، إكراما له وإجلالا وتعظيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من كان رحيما بالأطفال صلى الله عليه وسلم. فاحنا النهاردة في سوهاج في مركز مدينة أخميم العامرة في قرية الصوامع الشرق عند آل العوومة في المجلس القرآن المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة وابتهاجا بقدوم المولود خالد أسامة محمد أحمد حمدون، طفل صغير. أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأطال في الصلاة فسمع صوت بكاء طفل صغير فقصر في الصلاة وسلم عليه الصلاة والسلام. شوف رحمة سيدنا النبي بالأطفال، شوف رحمة الحبيب، كأني أرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك لما دخل سيدنا النبي يثرب، كانت اسمها يثرب قبل مقدم النبي، فلما وضعتها أقدام النبي أصبحت المدينة المنورة لأنها نورت بأنوار المصطفى. سيدنا أنس بن مالك لما سيدنا النبي دخل المدينة المنورة كان عنده 10 سنوات. يقول لك سيدنا أنس بن مالك أنا كنت واقف على السطوح مع النساء ما طفل صغير. انظر الى سيدنا ابو بكر وسيدنا النبي والنساء من على اسطح البيوت، تنظر لسيدنا ابو بكر وسيدنا النبي والنساء تقول ايهم محمد ايهم محمد. هو مين فيهم سيدنا النبي محمد؟ سيدنا انس بن مالك بمجرد ما سيدنا النبي دخل المدينة المنورة، امه اللي هي السيدة ام سليم، حد عارف السيدة ام سليم؟ ام سيدنا انس بن مالك راحت واخده ولدها على طول وهو عنده 10 سنوات وودته، قالت له اقبله خادم عندك يا رسول الله، اقبله خادم. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول عنه سيدنا انس بن مالك، شوف طفل صغير بيحكي عن سيدنا النبي، بيقول خدمت في بيت رسول الله 10 سنين. هنيئا لك يا انس، تطل في سيدنا النبي 10 سنين يا انس، عينيك في وجه النبي 10 سنين يا انس، عينيك تمتعها بالنظر الى الحبيب النبي 10 سنين يا انس. ماذا حدث في ال10 سنين دول يا مولانا؟ قال ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته يا انس، وما قال لي لشيء لم افعله لما لم تفعله يا انس، والله ما شممت عطرا ولا مسكا أطيب من عرق سيدنا النبي، وما لمست حريرا ولا ديباجا آليا من كف سيدنا النبي. هكذا سيدنا أنس بن مالك يقول لك رحمة النبي بالأطفال. سيدنا النبي كان يقول لك ايه، يبعث سيدنا انس بن مالك مشوار، في يوم من الايام ارسل سيدنا رسول الله، سيدنا انس بن مالك كان طفل صغير، ارسلوا مشوار، فسيدنا انس لقي العيال في الطريق قاعد يلعب معاه طفل صغير. تخيل، يقول سيدنا انس لما كنت طفل صغير لعبت مع الاطفال، جاء من امسكني من الخلف، مسكوا سيدنا النبي كده من الخلف وقال له يا أنيس يا أنيس يا أنيس، بيدلع سيدنا أنيس وطفل صغير، سيدنا النبي اللي هو سيد البشرية بيحترم الصغيرين. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لسيدنا أنس رسالة غالية قوي، والله لو انت ما طلعتش من العقيقة الإسلامية النهاردة من عند عائلة العواومة هنا في الصوامع شرق أخميم سوهاج وسط الصعيد إلا بالوصية دي اللي قالها سيدنا النبي سيدنا أنس لكفاك. قال له يا أنس، صليت عليه، سيدنا النبي بيقول إيه يا أنس؟ إذا قدرت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غلا لأحد فافعل يا أنس. الله على الوصية الغالية دي، الناس ما عملاش بيها اليمن دولي. يا أنس إذا قدرت أن تمسي وتصبح، ما هو أغلب الناس تيجي في الليل لما يقعد ينام كده يحط راسه على المخدة، هي اسمها المخدة ولا الوسادة؟ ما احنا خلاص دلوقتي بننام على السراير يا عم، زمان كنا ننام على الحصير يا عم الشيخ الأسد، ده نعمة ربنا علينا كبيرة. لما كنا ننام على الحصير، والله العظيم خلي بالك في ناس تنام كده تقول بسم الله، عشان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ما تتقالش غير في قراءة القرآن الكريم. لما تنام تقول بسم الله، لما تاكل تقول بسم الله، تركب العربية تقول بسم الله، تلبس الحذاء أعزكم الله تقول بسم الله، تلبس الجلابية تقول بسم الله، أي حاجة تعملها في الدنيا تقول فيها بسم الله، إلا القرآن الكريم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. فسيدنا أنس بن مالك بيقول له سيدنا النبي إذا قدرت أن تمسي وتصبح، يعني لما تيجي تنام، تيجي تنام اسمع، فيه ناس لما تيجي تنام وتقول بسم الله تنام على طول على طول، واحد تاني يفكر أأذي جاري كيف، طب ود عمي يعمل معاه ايه، طب الراجل اللي قابلته على الكبر وتعركنا مع بعض ادبر له مصيبه كيف، طب الراجل الزين المحترم اللي ما بيعملش غلط مع الناس نوقعه في الغلط كيف، ممكن واحد يكون ماشي زين والله ماشي كويس ويوقعه في الغلط. لذلك احنا وصلنا المرحله في بلادنا هنا والله ان احنا نسمع كلام عن نفسنا اول مره نسمع، تقعد تكون قاعد كده في بيتك ويوصل لك الكلام، يا عم الحد بيقولوا عليك كذا يا راجل، صح انا عملت كده، ما احنا بقينا بلد الكلام والله من حق يشيلوا فيه بلاد، يشيلوا اليفط بتاعتها، من حقهم يشيلوا اليفط يكتب هنا بلد الكلام، بلد الحكايين، بلد العكاكين، بلد رجل الدكك، بلد الخبصين، بلد الفتانين. يا عم استنى هنا، سيدنا النبي بيوصيك وصية على رسان طفل اسمه سيدنا أنس بن مالك، بيقول لك يا أخي نظف قلبك شوية من الفتنة، نظف قلبك شوية من ما نظف قلبك شوية من مسك سيرة الناس، نظف قلبك شوية من النميمة. انت عارف يعني لما تمسك سيرة واحد اسمها نميمة، بمجرد ما تجيب سيرته. قال له وإن كان فيه يا رسول الله، طب انا همسك سيرة واحد بكلامه هو فيه. قال له قد بهته، واللي ما كانش فيه يعني نقول كلام ما هواش فيه، فقد اغتبته. الغيبة يا ناس والنميمة والوجع بين الناس. اسمع لما تيجي تمسك سيرة الناس، انت عارف سيدنا النبي اللهم صل عليه، وهرجع لك لسيدنا انس بن مالك تاني، خلي بالك معي في الكلام. سيدنا النبي كان يمر بين اهل القبور مارر في الجبانة، ولا يغرنك الهدوء الذي في المقابر، فهناك مقابر تحت الأرض تشتعل فيها النار. اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب. اوعى تغرك لما تروح الجبانة وتعدي كده تلاقي هدوء شديد، لا لا لا، ده تحت فيه ناس من الأهل عليها النار. مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه. مر النبي على قبرين يعذبان، فقال النبي إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. يعني يا سيدنا النبي قال لك إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ده ضيعوا حياتهم أوانطة. تخيل إنك أنت في واحد يدخل النار، أعوذ بالله من أهل النار، واحد يدخل النار ويلاقي أبو جهل ويلاقي أبو لهب يرحمكم الله، ويلاقي أبو جهل وأبو لهب ويلاقي فرعون ويلاقي الفطاحل والنمرود ويلاقي الفطاحل الكبار دول، ويقولوا له داي فيه يا أبو عمه، يقول لهم داي كنت همسك سيرة الناس. والله دكم ما عملوا آلهة وعملوا أنبياء وانت دايما سكسرت النار، ده دخل النار. ده انا دخل النار كنت هأذي الديران، ده انا دخل النار كنت هألف كلام، كان كده كل ما اتكلم كلمتين ازود عليهم شويتين من عندي. مر النبي على قبرين يعذبان، قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ده ضيعوا حياتهم اوانضة. يا اخوي ده انت كلهم 50 60 70 سنة اللي هتعيش انت، ده حتى اليوم دول الشباب هو اللي مسافر، والزين هو اللي مسافر، والوحش اللي قاعد في قرابيزنا. وحتى لما الوحش يموت يخلف عيل اوحش منه، نقوله دكاه راح في 60 في 70 استراحت منه البلاد والعباد، تريه يا عيني مرضع ولد وكره، مرضع ولد يقول له تكره فلان وتكره فلان، واحد على فراش المرض على فراش الموت. قال له يصيك يا ولدي ما تكلمش عمامك لغاية انت ما تموت. قال له ما تموت انت الاول يا بابا وترتاح بس، على فراش الموت قال له ما تكلمش عمامك وما تكلمش عماتك. ليه يا بابا؟ اصل خدوا حقهم في المراس يا ولدي. طب ما خدوا حقهم، انت عطيتهم يا ده، انت رضيتهم. موضوع المواريث اللي من دول قال موضوع مراضي، يكون ليهم كل واحده ليها 5 6 قراريط ويرضوها ب 10 15 ألف. راضيه يا اختي؟ راضيه يا اخو، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي عيالك. طب ما تعمل له ايه؟ طيب راضيه يا اختي. ولما الطالب قال بحقها قال يخصموها ويحاربوها ويقولوا لها حتى جنازتك ما هنمشيش فيها وعندنا ما تجيش تاني، تقطع الرحم عشان قال طالبت بحقها. مع ان القرآن بيقول ايه يا عم الشيخ؟ في القرآن صراحة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لا يا عم ما عدتش الآية دي علينا. يروح يصلي في الدامع وواكل حرام، يصلي يصلي في الدامع وواكل الميراث، يصلي في الجامع وهو قاطع الأرحام، يصلي في الجامع وربنا كرمنا اليمن دولة بجماعة يطلعوا من الجامع يروحوا قاعدين برا الجامع يمسكوا في سيرة الناس على طول. والله يتلاقوهم متجمعين برا الجامع حلفين ما يروح البيت غير بعد ما يضيعوا الصلاة. طب انت تعبت ليه روحك وجيت؟ تعبت ليه روحك وجيت اصلا؟ خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ضيعوا حياتهم اوانضة. اما الاول اللي كان القبرين يتعذب، سيدنا النبي رأهم بعينه يتعذبوا من تحت يا عم الشيخ. اما الاول كان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، خلينا نشوف العورة بتاعه. اما الثاني اللي وقعت ابوه طين ده كان يمشي بين الناس بالنميمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يرتدي ثياب الواعظين، يرتدي ثياب الواعظين وقلبه قلب الذئاب الضواري، يقعد يتكلم بين الناس ويمشي بغرض الوقيعة بين الناس، هذا يشتعل قبره إلى يوم القيامة. والله العظيم احنا وصلنا المرحلة يا ناس، الكره والحقد والحسد والبغضاء ملا قلوبنا. فلان زين ما نسيبوش غير لما نوقعه تحت، فلان محترم والله ما نسيبه غير لما يبقى زينه. ايش معنى هو يبقى محترم واحنا مش محترمين؟ ايش معنى يبقى زين واحنا ما زينين؟ ما خلي بالك، ما انا قلت لك هو بيرد حتى ولده كره. وانا قلت برضو سمعتوني، مات كلب في المدينه فاسترحنا من عواه، خلف الملعون جروا الجرو ألعن من اباه. ما رضعوا ابوه كره ورضعوا حق. وخلي بالك اوعى تضيع حياتك، او هم قاعدين لك كم سنه الله اعلم، ما عرفش، بس اكيد اللي انت عشته مش كد اللي قاعد. قابل سيدنا الفضيل بن عياض، وسيدنا الفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه من الاقطاب التابعين، كان شغال حرامي في الاول، كان شغال ايه حرامي، في يوم هيقفز فوق حيط البيت لقي صاحب البيت بيصلي وبيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال بلى آن، والله دلوك على طول خشع قلب لذكر الله. راح نازل من على الحيطة وراح مروح، اغتسل وتوضى وراح يصلي الفجر في الجامع. ما هم بيسرقوا قبل الفجر بشوية عم، مش تكون الناس ايه نايمة. روح البيت اتوضى واغتسل وراح طالع على الجامع، صلى ركعتين واستنى الإمام يصلي، لقي الإمام بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا بوي ده رسائل، دي ده رسائل، دي ده بخلي بالك الناس اللي هديها ربنا مش بالحيلة. ما هو سيدنا مالك بن دينار رضي الله عنه وارضاه كان مراجع من صلاة العشاء، فلقي واحد على قارعة الطريق سكران ونايم وماسك جزازة الخمرة في ايده، والرجل المخمور الخمرة بتسيل من فمه ومن شفتيه، وبيقول الله الله الله. سيدنا مالك ابن دينار قالوا بعدين ينفع لفظ الجلالة الله يطلع من بين شفتين مخمورتين؟ راح قال عالجلبية وراح مطهر فم مين؟ الراجل المخمور ده، وسابه ومشي. قعد يصلي في الليل سيدنا مالك ابن دينار لحد ما أخذت سنة من النوم، فجاءه الهاتف في المنام قال له يا مالك يا ابن دينار، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. سيدنا مالك بن دينار ما فهمش الهاتف هيقول ايه، برضه لحد دلوقتي ما دخلش دماغه. طلع يصلي الفجر، دخل الجامع قبل الفجر بساعه، لقى الراجل اللي كان مخمور في الليله اللي فات الدي، لقيه رافع ايديه للسماء في الجامع وسط الجامع يقول يا رب ان قبلتني افرح نفسي وان لم تقبلني اعزيه. راح مقرب عليه سيدنا مالك عشان يبشره بالبشرة اللي شافها فين؟ في المنام. راح سأله الأول قال له يا رجل من أنت ومن الذي هداك؟ نظر إليه الرجل وقال يا مالك إن الذي هداني أخبرك الليلة الماضية بحالي، إن الذي هداني أخبرك الليلة الماضية بحالي. أما الأول اللي كان بيتعذب في القبر كان لا يستتر من بوله، أما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. أقسم بالله يا أخوي ودمي وأبوي كل كلمة هتتقولها هتتحسب عليه. تخيل لو قلت كلمة في عرض فلانة، قلت فلانة طلعت راحت سوهاج، جت من سوهاج، أنت مالك؟ أنت ولي أمرها؟ ويكذب ويصدق الكذب ويحلف بالله انه صدق لحد الناس ما تصدق الكذاب. هتيجي دي يوم القيامة، دي اللي انت قلت عليها هي ولي امرها، ياخدوا حقهم منك يوم القيامة على كل كلمة. خلي بالك الناس بعد ما تتحاسب وتروح رايحة على الجنة فسبحان الله في حارة اسمها قنطرة، ما يعديش القنطرة دي غير لما العباد تاخد الحقوق من بعضيها. العباد تاخذ الحقوق من بعضيه. ده فيه ناس تكون اعمالها موديها الجنه وروحوا على الجنه وهم رايحين على الجنه يتقابلوا على القنطره. خد يا عم الحاج، مش انت مسكت سيرتي؟ مش انت قلت علي كلام ما كانش صح؟ مش انت مسكت سيره مرتي وسيره اختي وسيره امي؟ تعال يا عم انا عايز حق منك. طب يا عم انا ما معيش غير حسنات هنا، هاتهم عشان ترفع درجه عشان يفضل ياخذ الحسنات ويروح راجع تاني مرشدين لورا عشان يودوه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. لا إله إلا الله، يعني إيه الكلام الخطير ده؟ تعرف إن أهل الجنة يسألوا أهل النار، يا أهل النار أنتوا إيه وداكم جهنم السودة دي؟ ما كناش هنصلي وما كانش فيه حق في مالنا ولا في عيشنا للسائل والمسكين. لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين، يعني إيه؟ ده شاب بيرن علي بيقول لي السلام عليكم يا عم الشيخ. يقول له عليكم السلام. يقول يا عم الشيخ وإحنا هنتعشى بعد صلاة المغرب وقاعدين على الطبلية، أبوي يقومني أنا دون عن خواتي ويقول يا قوم يا دي يا فلان تربس البوابة زين عشان ما حدش يدخل علينا وإحنا هناكل، حتى اللي يخبط يستنى لما نخلص عشاء. هل علي وزر أنا يا عم الشيخ؟ قلت له بس اوعى تتعلم البخل من أبوك، أهم حد ما تعلمش البخل. ده بيقول له قال قوم تربس البوابة زين، خلي بالك أهل النار يتكلم أهل الجنة، أنتوا إيه اللي دخلكم النار يا أهل النار؟ يقولوا هم الأهل الجنة. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني مجرد قعدتك مع ناس بيمسكوا سيرة الناس أنت مشارك معه. هي امرأة لوط كانت بتمارس الفحشاء مع قوم لوط، ما كانتش بس رضيت باللي كانوا بيعملوه، هي رضيت هلكت مع الهالكين. يا عم انا ما عايزكش تمسك سيرة الناس، انا ما عايزكش تبقى توقع بين الناس وتفتن بين الناس. قال سيد الناس لا يدخل الجنة قتال. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزل يوم القيامة ذو الوجهين، قدامك بوش وورك بوش. ده احنا وحشونا اما توشين دلوقتي، ده في ناس بتلاتين اربعين وش. والله انا ما عارف الجماعة اللي بوشوش كتيرة ده لما بيصحوا الصبح بيغسلوا كام وش ويسيبوا كام وش، ما عارفش الصبح كده لما يجي يغسل وشه هو كده كده ما بيتوضاش عشان ده بوشوش كتير، يجي يغسل وشه كده اكيد بيغسل وشه ويسيب الباقيين عشان الباقيين من التنين ومعفنين ومدودين. ما هو الا شر الناس منزل يوم القيامة ذو الوجهين. وقال النبي لا يدخل الجنة، قلنا من يا رسول؟ قال قتاد، اللي بيمسك سيرة الناس، اللي بيخبص عن الناس، اللي بيقول عن الناس كلام ما هواش فيها. بالله انت ما مكسفش من ربنا؟ ما مستحيش من اللي خلقك ان تقعد تألف كلام وتمسك سيرة فلانة وتمسك سيرة علانة؟ يا اخوان بطلوا قعدات المصادب اللي ما بتذكروش فيها ربنا، بطلوا القعدات دي اللي الناس عملك تجيب سيرة فلانة وعلانة وتخبص في الناس وتوقع في الناس. قال سيدنا محمد سيد الناس ان العبد لا يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم سبعين خريفا. طب احنا نعمل ايه في الناس دول؟ نعمل ايه في الجماعة الخبصين دول واللي هيقولوا كلام ما هواش فينا، يقولوا علينا كلام احنا اول مرة نسمع؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل في الخبصين اللي ما عندهم شديد، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانا، في كل من سحرنا، في كل من مرضنا. والله احنا عيانين من كلام الناس، الله يقربنا نعيا والناس مرضانا بسبب كلامه، وعيانين من كلام الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يضحك في وشنا ويطعننا من خلفنا نفوض الأمر إلى الله. نرجع لسيدنا أنس بن مالك، كان طفل صغير. طب بمناسبة الطفل الصغير، ما فين الطفل الصغير بتاعنا النهاردة؟ فين المولود ولدني خالد أسامة محمد أحمد حمدون؟ يجيبونا عشان نرقيه ويطلع الشيخ رمضان والشيخ أسد معانا هنا المنصة عشان نرقي المولود بكلام ربنا. ما أنتوا أهل العلم وأهل القرآن. كان حد قارئ قرآن يطلع معانا. نرجع لسيدنا أنس بن مالك. سيدنا النبي بيقول له يا أنس إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غلا لأحد فافعل يا أنس. المولود خالد يذكرنا بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اللي هو سماه سيدنا النبي. حد يعرف سيف الله المسلول؟ سيدنا خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي القرشي الذي يلتقي نسبا مع الحبيب النبي في جده مرة ابن كعب. ده قريب سيدنا النبي. سيدنا خالد بن الوليد لما سيدنا النبي راح الطائف وضربوه والحكاية طويلة. سيد عائشة بتقول له هل لقيت يا رسول الله؟ هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت ولكن أشد ما لقيت عندما عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلاه وكان من أهل الطائف. ملك الجبال ينزل يقول له أطبق عليهم الأخشبير يا رسول الله، أطبق عليهم الجبلين موتهم خالص. سيدنا النبي قال له لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. خرج سيدنا خالد بن الوليد. خلي بالك سيدنا خالد عشان أبو خالد وجد خالد وأم خالد وجدة خالد يعلموا خالد لما يكبر ويقولوا له احنا سميناه خالد على سيف الله المسلول. خالد خاض 100 معركة حربية قبل الإسلام وبعد الإسلام ما تهزمش. حتى لما حارب سيدنا النبي وحارب المسلمين في أحد هو اللي تسبب في هزيمة المسلمين في أحد. سيدنا خالد ده سيدنا خالد من كتر العسكرية الفزة بتاعته ومن كتر الانتصارات اللي حققها سيدنا عمر بن الخطاب عزله. سألوا سيدنا عمر يا عم الشيخ وقالوا له تعزل خالد ليه؟ قال خشية أن يفتتن بخالد الناس. سيدنا خالد 100 معركة حربية ما من موضع إلا وفيه ضربة سهم أو ضربة سيف في كل جسد خالد، ومع ذلك مات على فراشه. لأن ما ينفعش سيف الله المسلول يموت يتقتل في الحرب. ما ينفع ده هو سيف الله المسلول يتقتل إزاي في الحرب؟ ما هو اللي قال فيه سيدنا النبي سيف الله المسلول عن خالد بن الوليد الذي خاض 100 معركة حربية وعزله سيدنا عمر بن الخطاب حتى لا يفتتن الناس بسيدنا عمر بن الخطاب المولود. الله يرضى عنك يا مولانا، الله يجبر مخاضرة. أما أنت جاي ولدك وفين أبوك؟ سبت أبوك؟ أما فين أبوك؟ تعال يا باه. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل عليه. بسم الله ما شاء الله، اللهم اجعله من مواليد السعادة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. صلاة نبت نبات حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. ما شاء الله عليك. هو بسم الله ما شاء الله رقية المشاء. أنا استغربت خلي بالك لما شفتك وأنا داخل أفتكر أنت أبو المولود، فقالوا لي لا ده جد المولود دي. قلت امال يعني شعر؟ الله عين عليك برد. اللهم صل على النبي. يعني ما شفتش انت عندك اطلع 40 سنة دلوقتي يا عم الحاج محمد يا جد المولود. يا عم الحاج ما تقولش كده. اللهم صل على النبي. والله 53. لا ده انت ما شعرك قاعد اسود دلوقتي، ما كملتش 40. الحمد لله. اللهم صل، ده بركة ربنا دي يا عم الحاج. الحمد لله. وربنا لما يرضى عن العبد يرضى عنه مين؟ الولية اللي معاه. راضية معاكم جدة العريس ده ولا كيف؟ ما رضياش عنك؟ ما رضياش تقولش فلان. لا لا لا ما تقولش كده. لا ما تقولش. أنا صريح. لا ما تقدر تتجوز على أم العيال. أي. اللي هو ربتهم لك وكبرتهم لك. عاش أنت متجوز لك كم سنة؟ يا 33. ماش وقاعد عايش. طب ده 33 سنة مع أم العيال تحبها زي ما سيدنا النبي حب إيه؟ حب السيدة عائشة، حب السيدة خديجة. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل عليه. ما هي خلي بالك جدة المولود دي هي تحط على رجلها المولود، لأن أغلى الولد ولد الولد. اللهم صل. كان سيدنا النبي اللهم صل عليه يقبل سيدنا الحسن ويقبل سيدنا الحسين رضي الله عن السادة الأطهار الأبرار. فدخل عليه سيدنا الأقرع بن حابس في يوم من الأيام وقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدة منهم في حياتي. قال له من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. يعني انت اغلى الولد ولد الولد. لا يصعنا في ختام هذه الخطبة ايها الاحباب الا ان نبعث ببرقية من 3 اشتقاقات. اما الشق الاول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات الصوامع الشرق، من جميع عائلات قرى مركز اخميم، من جميع عائلات محافظ السهاج على العموم، من جاءوا من كل المحافظات سواء الجنوبية كقنا والاقصر واسوان والشمالية اسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة والاسكندرية، كل المحافظات، كل الحضور الذين جاءوا من العمد والمشايخ والقراء، اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي حضروا شرفونا سيادة النائب. طبعا ده من اعز اصدقائي، انا شفته وهو دخل اثناء الخطبة، هو رجل كريم ورجل طيب. اسأل الله ان يبارك فيه وان يسدد خطاه اللهم امين، وان يهيئ له البطانة الصالحة. كل الناس والمشايخ حتى اخواننا المشايخ الحلوين المقرين دلهم، اسأل الله كما انار وجهك بوسام السنة ان ينير وجهك برؤية الحبيب. اخذتها انت الدعوة دي. كل الناس اللي حضرت وشرفتنا من جميع العائلات ومن جميع الحضور، ومن اصدقاء أسامة محمد أحمد حمدون وعمنا الحج محمد أحمد حمدون، ومن أصدقاء جميع عائلات العوامة هنا بالصنعاء شر، كل الناس اللي شرفتنا بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يتردد لكم في الأفراح، وكل خطوة خطوتموها علينا تخطوها على الجنة. أما الشق الثاني من البرقية فهو العمنا الحج محمد أحمد حمدون جد المولود. أسأل الله أن يبعد عنك الحاقدين أنت وعيالك والحاسدين والساحرين والمنافقين، ويبعد عن بيتكم الخبص الخباصين اللي ما عندهم شديد. اه والله يبعد عن بيتك الخباصين اللي ما عندهم شديد. وان يا حاج محمد احمد حمدون انت وزوجتك وعيالك وحريم عيالك وولد ولدك وولد بناتك وبناتك وبيتك كله، ربنا يهدي سركم قول امين، ويجعل بيتكم عامر بالافراح الى يوم الدين، وعامر بذكر الله الى يوم الدين، وان ما يدخل الحزن ولا الهم ولا الغم في بيتكم الى يوم القيامه قول امين. اما الشق الثالث والاخير فهو للمولود خالد أسامة محمد أحمد حمدون، اللهم اجعله من مواليد السعادة قولوا آمين، اللهم اجعله من حفظة القرآن قولوا آمين، اللهم اجعله من حفظ السنة سيد المرسلين، اللهم اكرمنا به يا رب العالمين، اللهم بارك في المولود ووالديه، اللهم بارك في المولود وجديه، اللهم بارك في المولود وأعمامه، اللهم بارك في المولود وعماته، اللهم بارك في المولود وأخواله وخالاته، اللهم بارك في المولود وأهله يا رب العالمين، اجعل المولود عليه الزيادة من البنين يا رب العالمين، واكرم كل محروم من نعمة الذرية يا رب العالمين، واللي معاه بنات ربنا يخويله بناته يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام، أبو المولود يحب على رأس أبوه ويد أبوه، لأن دي أخلاق شباب الإسلام وأخلاق شباب الصعيد، لأن من غير أبوك ما تجيبش المولود ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، لا جماعة، ل